الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا أحد دروس كتاب نيل الأبطار، كتاب طهارة أبواب أحكام التخلي، الباب السابع، باب ارتياد المكان الرخو. الارتياد هو التحري والتوخي والالتماس. الرخو اللين السهل بخلاف الصلابة من الأرض، فالأرض الصلبة مظنة رجوع رشاش البولي على بدني أو ثيابي البدني، فربما يكون الارتياد هذا والالتماس التحري والترخي في درجة الوجوب، في درجة الوجوب ربما يصل إلى درجة الوجوب إذا كان يغلب على الظن أن رشاش البول سيعود على البدن أو الناس. وتعلمون في حديث الرجلين صاحب القبرين اللذين كان يعذبان، كان أحدهما لا يستتر من بوله أو لا يستنزل من بوله. باب ارتياد المكان، قد يصل هذا الأمر إلى حد الوجوه إذا كان البال يقع في المحظور، ومن باب ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، وجوب التحرز من النجاسات ومن البول، فإن عامة عذاب القبر من البول. وما يكره التخلي فيه مثل قارعة الطريق التي يقرعها الناس فيؤدي إلى تنجيس نعالهم وأرجلهم، استقبال السير أو في الظل أو عند الموارد ونقع الماء. قال وما يكره التخلي فيه كذلك البول في المستحب في المغتسل، جاء فيه نهي كذلك البول في الماء الراكد الذي لا يجري فيستقذر الماء ويستخبث الناس فيلوث على المسلمين مواردهم. يقول في أول حديث من حديث هذا الباب، باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه، عن أبي موسى قال ما لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دام ثم، ومن وقل دام ثم أنا إلى دام ثم إلى جنب حائط. والمراد بالدمث المكان السهل اللين الرخو الذي هو ضد الصلابة. قال إلى جنب حائط فبال، وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، فليرتد أي ليتوخى وليتحرى. وهذا الحديث في بارك الله فيكم ضعف، في ضعف من ناحية ماذا؟ من ناحية الأمر الإسناد فيه ضعف، والسبب بارك الله فيكم الانقطاع، عفوا الجهالة والإبهام، الجهالة والإبهام في الراوي عن الصحابي، في الراوي عن الصحابي. وقد ذكر الشيخ الألباني أن الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر شاهدا لفعله صلى الله عليه وسلم، أما الأمر ففيه ضعف. ولكن لا ننسى ما سبق تقريره في أول الكلام، أنه إذا غلب على الظن أن الرشاش والنجاس تنال البدن أو الثوب، فإن الإنسان وجوبا ولزاما يلتمس ويتحرى مكانا رخوا لبوله. قال: الحديث في مجهول، لأن أبا داود قال في سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو سلمة أبو ذكر من قرى البصر، قال: حدثنا حماد وحماد بن زيد، قال: أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي، قال: حدثني شيخ، إبهام، ولم يعثر على اسم هذا الشيخ، لم يرد في رواية تعيينه وإزالة الإبهام عنه، فصار في إعداد المجهولين. قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدثون عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأل عن أشياء، فكتب إلي أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار، في أصل جدار، فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا، أي موضعا لينا رخوا. دمث قلنا بالنظر إلى الأمر فيه جهالة وليس له طريق إلا هذا، بالنسبة للفعل فقد جاء ما يعضده، فجاء ماذا؟ ما يعضده ويقويه. إذن هذا الحديث اشتمل على شقين: الشق الأول فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك ما يقوي هذه الجهالة أو الإبهام، والشق الثاني الأمر منه صلى الله عليه وسلم، ولا زال هذا الشق في حيز الضعف، والسبب في هذا الضعف جهالة الراوي عن الصحابي الذي قال فيه أبو التياح: حدثني شيخ، لا ندري من هذا الشيخ، فكان إبهاما. قال: قوله إلى دمث هو بدال مهملة احتراز من الدال، فميم مفتوحتين فثاء مثلث، ذكر معناه في المصباح وفي القاموس: دمث المكان وغيره كفرح ساهولا ولان، معناه انتهى. فالصفة منه دمث بميم مكسورة قبلها دال مفتوحة، لأن الأكثر في الصفة المشبهة من فاعلا، وهناك من ضبط هذا بخلاف ما في المتن هنا، عندنا المتن إلى دمث بفتح الميم. ابن رسلان في السنن ضبط دمث أو دمث بكسر الميم، وابن رسلان معروف له شرح على سنن أبي داود، وعنه ينقل العلماء كالإمام الشوكاني وصاحب عبد المعبود وغيره غيره. يقول: عليه السلام وبركاته. فالصفة منه دميثا بميم مكسورة، دميث بميم مكسورة قبلها دال مفتوحة، لأن الأكثر في الصفة مشبهة من فاعلة بكسر العين العين أن يكون على فاعلة بكسر عينين. أيضا إلا أن يكون ما ذكره في المصباح، من صاحب المصباح؟ مصباح المنير، من صاحبه؟ عنده هنا تعليق، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ. والميزة أن المصباح المنير يفسر ويشرح كلمات الفقهاء، كلمات الفقهاء والكلمات الواردة في الأحاديث. يعني إخوة، قال لأن الصفة المشبهة من فاعلة بكسر العين أن يكون على وزن فاعلة بكسر عينه. أيضا إلا أن يكون ما ذكره في المصباح من النادر، لأن صاحب المصباح قال دمث أو دمث من باب تعب تعيبا، من باب إيه؟ تعيبا تعبا. طيب، والأمر في هذا سهل إن شاء الله. الذي يهمنا أن نعرف ما معنى دمث، ما معنى كيف كان الرخ السهل. يقول لك فلان خلقه خلق دمث، يعني لين الخلق، لين العريك، معناه حسن الخلق، سهل الانقياد. المؤمن كالجمل الألف، معناه يجر ولو بشعره إلى الخلق، أما إلى الباطل فيأبى. معناه بارك الله فيكم. قال فإنه بارك الله فيكم قد جاء ندس، ندس وندس وحذر. طيب، ندس وندس وحضر وحذر وعجل وعجل وعجل بالضم والكسر فيها. وجاء أيضا فعل بسكون العين نحو شكس بوزن فلس، فلس نقولش فلس، صواب فلس يساوي فلسة. وحر بوزن فلك، وصفر بوزن حبر، والكل من فاعل بكسر العين. كل هذا ايه؟ ميزان صرفي. من درس منكم شد العرف في فن الصرف يدري بهذا. قال فاعل بكسر العين كما ذكرنا في الصرف، فينظر، فينظر هل تأتي منه الصفة على فعل بفتح العين تعب أو تعب كما ذكره المصباح، اللهم إلا أن يكون مصدرا تعبا تعب تعبا. صح، هي فعل المصدر كما إيه أراد صاحب المصباح، لأنه قال من باب تعب تعبا. قال وقد ضبطه ابن رسلان في شرح السنن بكسر الميم على ما هو القياس كما ذكرنا، يعني على ايه؟ دميث. قوله فليرتد اي يطلب محلا ايه؟ سهلا لينا. والحديث يدل على انه ينبغي لمن اراد قضاء الحاجه ان يعمد الى مكان اللين لا صلابه فيه، ليامن من رشاش البول ونحوه، وهو ان كان ضعيفا فحديث الامر بالتنزع البولي تفيد ذلك، تفيد ايه؟ ذلك، لانه من باب ما يتم. الشيخ الالباني يقول على قاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، يقول الشيخ الالباني على قاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فان كان، فاذا كان التنزع من البول لا يتحقق الا بارتياد وطلب مكان لين وجب ذلك، وجب ايه؟ وجب ذلك. قاله رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود قال على قاعدة آية: ما لا يتم الواجب إلا به، وهو واجب، فإذا كان التلزم من البول لا يتحقق إلا بارتياد طلب مكان الليل وجب ذلك. ويؤيده حديث الرجل الذي كان يعذب في قبره وكان لا يستتر من بوله. نعم، كذلك يا إخوة، إذا قام ليبول أو قعد ليبول فلا يموت وجاه الرياح. الرياح عاصفة وهو يستقبل الرياح، سترده على بدنه وملابسه. معنى؟ طيب، بارك الله فيكم. قال عن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. الجحر ما يحتفره الحيوانات والهوام لبيوتهم ومأواهم. قالوا لقتادة، من قتادة؟ مدعم السلس أبو الخطاب، من الكاشف ولا من بلاد جديدة؟ من بلاد البصرة، من بلاد البصرة، بصري، وكان من أوعية العلم، وأخذ عليه التدليس، وكذلك أخذ عليه القول بالقدر، وإلا هو من أوعية العلم وحفاظ الحديث. وكان يقول: الخير يخلق الله والشر يخلق الآدمي. يريد أن ينزه الله عن خلق الشر، لكن وقع في مصيبة عظيمة ضمة كبرى، نسأل الله العافية والعافية. نعم، من ضمات قتادة القول بالقدر، معنى يعني أراد أن يفر من شيء وقع في أضحى. المستجير بعمر من عند الرضي كالمستجير من الرمضاء من ذلك، يعني ما فيش واحد كده يهرب من النحلة يحط يده في فم الأفعى، كل هربان من النملة، من النحلة، هربان من النحلة تحط يدك في فم الأفعى. واحد يهرب من لدغة النملة ويحط يده في فم الأسد، وقع في أقبح مما فرض منه. معنى فرد أن ينزه الله عز وجل، وقع في أشد، أثبت خالطين مع الله، هذه مصيبة عظيمة، صلى الله عليه وسلم. ولو كان أهل السنة والجماعة يكفرون الناس باللوازم لكفروا هؤلاء، لكن ليس من مذهب أهل السنة والجماعة تكفير باللوازم. لازم المذهب ليس المذهب أصلا، ولازم القول ليس القول، حتى يذكر لقائله فيلتزم به، فيلتزم باللازم الفاسد القبيح، ويقر ويعترف ويتبناه. فانظروا كيف أرحم الناس بالخلق، هم أعلم الناس بالحق. ولذلك العلماء لهم نصيب عظيم من قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. فانظر، لو كان أهل السنة والجماعة يكفرون أهل البدعة الذين هم في حيز 72 فرقة، فكفروا قد هذا وكفروا فلان وكفروا لا. نعم، وذلك أهل البدعة يكفرون ويبدعون، وأهل السنة يخطئون ويلتمسون العذر. من يستحق التبديع وبدعونا كما بدعوا قتادة بقول بالقدر، ومع ذلك قبلوا روايته. لماذا؟ لأسباب. أول شيء أنه صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، يعني لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب، بخلاف بعض الناس كان يتبجح بالكذب. لو قيل له هل صدقت مرة؟ لقال: أخشى أن أقول لا فأصدق. وبعضهم يقولوا: ايش اللي يدفعك للكذب؟ ايش اللي بيدفعك؟ قال لو تغرغرت به مرة، إيه؟ لو تغرغرت به مرة ما تركته من حلاوتها. هذا من المصائب، من صفقة الوجه ومن الوقاحة. فكان قتادة صدوقا، لو قيل له ما هو أحب إليه؟ أتخير من السماء؟ أنت تقول أخير من السماء على رأس ولا. هذه مسألة، إذن هو صدوق في نفسه. معنى الثاني أنه لا يقبل منه حديثا يؤيد بدعته. الثالث أن بدعته لا تستلزم إنكار معلوم من الدين بالضرورة، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كافر بالله العظيم. معنى طيب البند الضبط الرابع أنه تفرغ للسنن. لو استغنينا عن هذه السنن التي تفرغ بها وليست عند غيره لحرمنا خيرا كثيرا، فلنا صدقه وعليه بدعته، فلنا صدقه وعلينا وعليه بدعته. ولذلك كان سفيان الثوري إذا سئل عن ثور بن يزيد الكلاعي قال خذوا عن ثور واتقوا قرنين، لأنه كان يقول بالقدر ثور غير قتادة. معنى خذوا عن ثور واتقوا قرنين، يعني تحكم ببدعة القدر. معنى إخوان، فالعلماء وضعوا ضوابط. ثم أيضا هناك في شيء اسمه فسق الشهوة وفسق التأويل. المبتدع فسقهم من باب فسق التأويل والشبهة، لا فسق الشهوة والمعاصي التي هي من دوافع الشهوات. أردتم؟ قالوا لقتادة، من قتادة قلنا؟ لازم سعيد بن المسيب 8 أيام. فقال له سعيد بن المسيب في آخر يوم سمع لي ما سمعته في أول ساعة. فسمع كل ما حفظه في 8 أيام كأنما أخذه الآن. فقال سعيد بن المسيب اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، ما عادش عندي حاجة. اذهب يا أعمى، كان أعمى قتلة، كان أعمى، أنا كان ولد أكمى، يعني خرج من بطن أمي ولد أعمى، معناه ولد أكمى. فقال له اذهب يا أعمى فقد أنزفتني. هذا يدلكم على الحفظ المفرط، الذكاء الخارق. على غد طب شوفوا احنا بقى بنحفظ الربع الصباح بننسى المغرب، لا الظهر بننسى مش المغرب، لو قعدت المغرب حيفظ ده كويس، ولابد نراجع ولابد ان نكون قريبين من ايه من المصحف، وافتح المصحف راجع الصفحه الربع ده يبتدئ من اول صفحه ولا بلاش صفحه ولا من صار اسمه سبحان. وبعدين طبعا هي ما بتختلفش، لان لو غيروا طبعا هتلخبط الامور، هتمسح الشاشه من امام صار لا. سبحان الله، كنت في بلاد اليمن ارى رجلا، اعرف رجلا طالب علم من شده حفظ القران ما بيمسكش المصحف. اي والله بيراجع بدون مصحف. اي والله بيخبز بالاخوه من لسان من جوفه بدون مصحف، بيخبز على الفرن كده وبيراجع في السوق وهو بيراجع، بيركب السياره وبيراجع، بيحاسب رجل وبيراجع حاله. وهو الامام وهو المؤذن وهو الطباخ وهو المفتي وهو القائم بالامور الاقتصاديه في المركز والامور الخيريه والاجتماعيه القران على السنه خلاص كالفاتحه. سبحان الله، هذا فضل غير من الشيء. شوفوا البخاري قالوا كبش البطاح كان حفظه يعني ايه طبع وحفظنا تكلف. قال الانسان ينادع مع نفسه ها هيحفظ دي ولا مش هيحفظ في الدنيا. والحفظ اسباب كثيره، الحفظ اسباب كثيره، واحنا ذكرناه اول شيء تقوى الله، ثاني شيء العمل بالقران والسنه معنا. وإذا بالنسبة لحفظ القرآن هو أيسر كلام يحفظ لا شك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام معنا، ويليه موقوفات عن الصحابة كعمر وأبي بكر الصديق وما إلى ذلك. طب أنت عايز تحفظ، طب كل ما بلدي لمن بلدي من بتاع مكة لجو يمكن أكون عسر مش عارف تمام الحمد لله السلام طبق منه خلاص لبان بلدي مش لبان بقى من اللي انت عارفه ابو فراوله لا ابو مش عارف ايمون ابو انت الكلام تعبان ها لبان بلدي اللي بيجي من الحبشه ها جميل تحصل في مكه القطعه كده وتملى عينك تشوفوه راح يدخل اول راح ساعتين يشوف قطعه منك ده تمام ويشرب زنجبيل وياكل زنجبيل تمام غالب وياكل زبيب اصل من بتاعك بتاع الحجاز انا بخلاف زبيب البلدان الاخرى رطب زبيب من الحجاز معروف. طيب هو يجلب الى الحجاز يجلب. طيب ما ياكلش تفاح كثير لان بيتعب الحيوان بيخفض الحيوان معنا، وما ياكلش مش كتير. قلت له بس المش الحوامض ما ياكلش حوامض كتير ها. طيب الفول هل الفول فعلا بيذكي الراس ولا الامام الشافعي بيقول ان الفول بيقوي الراس بيقوي الدماغ بيقوي الدماغ معنا لا بأس. اشتهر عند المصريين المتاخرين ان الفول بيتعب الحب ها لا. طب عايز يحفظ يعمل ايه؟ يحفظ في الصحراء لوحده وقت الصحراء يحفظ في وقت الصحراء الناس نايمين يراجع. طب عايز يحفظ القرآن يصلي في النوافل يقرأه فين؟ في النوافل كثير يأتي الفرض وهو يثبت الحفظ معنى يا عايز يحفظ الحفظ الله يقلل المحفوظ ويكثر التكرار يعني بدل ما يحفظ 20 آية يقلل 10 آيات عشان ايه؟ جهده ويكثر ايه؟ تكرار ما أراد حفظه معنى يا إخوان؟ ويستعين بالحفظ بالكتابة على الحفظ بالكتابة معنى يا إخوان؟ بارك الله فيكم. أسباب يعني موضوع أسباب الحفظ كثيرة وآفات النسيان أيضا كثيرة بس نحن إن شاء الله نذكرها تمام بس يكفينا في هذا إن شاء الله. هم كان قتل إيه؟ أيوه أي مادة فات نقول لا بأس كالتمر وما إلى ذلك. طيب كان الشيخ مقبول رحمه الله دائما ياكل الزبيب ولذا تجده يحفظ حفظا كان موسوما بحفظ انا من حفاظ هذا العصر نعم وحفظ سائر الكتب سواء بالاستدلال بالقران يستدل بالقران ممكن يستدل ب 20 ايه في الموضوع ما تعرفش بيستوي صاحب العزه حديث بقى يقول لك بالصحيح وبلفظه لا بمعناه واسانيد وكذا وابيات شعريه حدث ولا خرج تملا دفاتر من ابيات الشعر مستدل منها وحفظها ازاي؟ يقعد يدندن في المكتبه على الكرسي يدندن بالابيات ويدندن بالشيء اللي بيحفظه امام الطلبه. لكن الشيخ كان ياكل زبيبا كثيرا وبلاده هي بلاد الزبيب بلاده صعده وما الى ذلك بلاد العنب والزبيب كانت له مزارع الزبيب وعنب تصدق بها على الطلاب فاصبح ياتيه من اقاربه شيء من الزبيب او ما الى ذلك. كان يخدم رحمه الله الضيوف بنفسه، يشيل زنبيل الزبيب طازه كده الكبيره زنبيل على راسه بنفسه يقدمها للطلبه للضيوف والطلاب، تغرف انت الزبيب كده بالكف، مش تروح انت عند العطار يعدي وعدى عليك لا بالكف يشتري نصف كيس شوال زبيب، شوال زبيب كبير عشان يكون عندك عشان انت عايز تحفظ، مش عارف تقعدش كل شويه روح اشتري لي الزبيب وهو في البيت. كانت ايام مباركه الله المستعان. الشاهد ان قتاده كان من اوعيه العلم والحب وعلى اخوه، وكان اكمه اكمه. قال قيل لقتاده او قالوا لقتاده ما يكره من البول في الجحري، يعني ايه العلة ما هي الحكمة؟ قال يقال انها مساكن الجن. طب الحديث هذا لا يصح اصلا من اساس، بارك الله فيكم. السبب ان قتادة لم يسمع الا من انس، فكيف يسمع من عبد الله بن سرداس؟ هذا واحد. العلة الثانية ان قتادة عن وقتادة قلنا ايه؟ مدلس، عنعنته تضر. معنى الاخوان لو الشيخ حسن بعد الدرس قال لي ما جبتش لبان الا اللي مسكه هنا اهو، ما نخليش يروح اليوم تدريس رهيب، بارك الله فيك. طيب قال انها مساكن الجن، قلنا فيها ايه يا اخوان؟ طيب هل ان هذا الحديث يا اخوه لم يصح؟ هل الانسان يمشي يتحرى هذه الجحور؟ لا. صحنا في بيوتنا اليوم كنوف حمامات وما الى ذلك والامر النظافه، لكن هب ان الانسان اضطر واحتاج هل يتحرى من هذا؟ لا. شوف لا، ان ممكن يكون فيها ايذاء للهوام والحيوانات، هذا واحد. ممكن الانسان يفعل هذا يخرج عليه من الحشرات والهوام فيؤذيه، ها؟ معنى؟ قصة أن سعد بن عبادة سبب موته أنه بال في جحرين فقتلته الجن، قصة ضعيفة لا تصح. مشهور صحيح في التاريخ أنه مات في بلاد الشام مستوطئ على ظهره وقد اخضر يعني بدنه، مشهور لكن أسانيدها لا تصح، أسانيدها لا تصح. ولما قتل ومات يعني سمع شاعر الجن يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة بسهم في فؤاد، يعني بسهم لم نخط فؤاده، هذه كلها لا تصح. يقول روى هذا الحديث أحمد والنسائي وأبو داود، معنا يا إخوة. طيب قال وأخرجه الحاكم والبيهقي، وقيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، بل هذا قطع. ومن زعم أنه سمع فإن هذا ناشئ عن تخمين وظن ليس عن جازمين، لأن العلماء مثل الحاكم، حتى الحاكم اليسابوري مع التسهلي قال إن قتادة لم يسمع إلا من أناس، وذكرنا من قبل ثلاثة من الناس هم أثبت الناس في أناس، قتادة والزهري وثابت، قتادة والزهري وثابت. قال وقيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأحمد أيضا حكاه، وأثبت سماعه منه علي بن المديني. أنا مسألة وأثبت سماعه منه علي بن المديني هذه إنما عنا أنه يمكن أن يسمع، يمكن أن يسمع، أما جزما سمع الجواب لا، ولا يقال هنا المثبت مقدم على النافي، لأن الراجح من أقوال العلم أن قتادة لم يسمع إلا من أنس، وقاعدة المثبت مقدم على النافي لا نعمل بها مطلقا، فلنعمل بها إذا رجحت القرائن لدينا. أما إذا ترجحت القرائن على عكسها أخذنا بعكسها، تقدمنا أن فيه. قال وصححه ابن خزيمة وابن السكن، وهذا على سبيل التساهل، وابن خزيمة متساهل وابن السكن كذلك. قوله في الجحري هو بضم الجيم وسكون الحاء، كل شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها كالجحران، والجمع حجرة كعنبة، وأجحار كأطفال. قوله قالوا لقتادة ما يكره، هو بضم أوله مبني لما لم يسمى فاعله. قال ابن رسلان في شرح السنن، قال والحديث يدل على كراهية البول في الحفر التي تسكنها الهوام والسباع، إما لما ذكره قتادة أو لأنه يؤذي ما فيها من الحيوانات. ولا تلقوا بأيديكم إلى تفتلك، أنت تتضرر وتضر غيرك من الهوام والحيوانات. معنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين أو اللعانين. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. في طريق الناس الطريق المقروعة الموطوءة بخلاف الطريق المهجورة، أو في ظلهم، يعني المراد الظل الذي يرتدونه ويعتدون الجلوس فيه، ويأخذ نفس حكم الظل المواضع التي يرتادها الناس للتشرف والاستدفاء. رب بعض الناس يتشرق، يعني يستدفئ بالشمس من شدة البرد في مكان، فلا يؤذي المسلمين بأن يسل سخيمته وبوله أو برازه في هذه الأماكن، لا ضرر ولا ضرار. المسلم من سلم المسلمون من لسان يده، بل من كل أذى يتعدى إلى المسلمين وغير المسلمين إلا ما جاء في النص بالاستثناء. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعانين، يعني احذروا إياكم. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلمون وأبو داود، وابو داود أتى به في باب المواضع التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول فيها. والبول والغائط منهي عنهما كما في هذا الحديث. وفي لفظ مسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان؟ الحديث قال الخطابي المراد باللعانين الأمران الجالبان للعن الحاملان الناس عليه والداعيان إليه، يعني من يفعل هذا يجر سب الناس، يجر لعن الناس، يجر شتم الناس إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني عادة الناس، يعني عادة الناس لعنه، فلما صار سببا أسند اللعن إليهما على طريق المجاز العقلي، يعني هما تسببا في هذا، فنزل المتسبب منزلة المباشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه. فقالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فيسب الرجل ماذا؟ أباه. عرفنا؟ فنزل منزلة من؟ المباشر. نزل منزلة إيه؟ المباشر. كذلك هنا نظير هنا قال وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون مثل دافق مدفوق خلق من مين ايه يعني مدفوق صح وتامر يعني مدمور من التمر ولابن ملبون يعني فيه لبن وتمر اللابن أنا إخوة قال وقد يكون ايش قال وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون أو أي ملعون فاعلهما فهو كذلك من المجاز العقلي وقول الذي يتخلى في طريق الناس على حذف مضاف وتقدير تخلى الذي يتخلى قوله أو في ظلهم المراد بالظل هنا ما قاله الخطابي وغيره مستظل الناس الذي يتخذونه مقيلا ومنزلا ينزلونه ويعقلون فيه ويقعدون فيه عندكم يعقلون ولا يقعدون ويقعدون فيه لأن ده خطأ كويس وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه فقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته في حائش النخل كما سلف وله ظل بلا شك والحديث يدل على تحريم التخلي في طريق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين تنجيس من يمر به ونتنه واستقراره وفيه أيضا تعرض إلى كشف عورته للناس ويجب عليك ستر عورته وكذلك الابتعاد ما ابتعد عندما يقضي حاجته في الطريق المطروقة لا يأمن أن يأتي من يمر وتنكشف عورته له فيكون وقع في عدة محاذير كم حديثا قرأنا أول شيء عبد الرحمن واحد حديث أبي موسى الأشعري طيب الثاني حديث عبد الله بن سرجس والرابع عن قتادة الثالث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الرابع عن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظلي وأبو سعيد هذا الحميري مجهول لا يدرى من هو وروايته عن معاذ المرسلة كما ذكر أبو داود نفسه قال لم يسمع من معاذ فاحتجنا إلى التماس شواهد ومتابعات لتصحيح أو تحسين هذا الحديث فذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عددا من الشواهد يقول يرقى بها الحديث إلى درجة الحسن على أقل الأحوال وذكر شاهدا من حديث ابن عباس ومن حديث جابر ومن حديث أبي هريرة وهناك شواهد أخرى تدل على صحة هذا الحديث أو على ما قال الشيخ أقل أحوال أن يكون حسنا قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه يعني بعد أن ذكر ابن تيمية أن رواه أبو داود وابن ماجه وقال أبو داود حديث مرسل قال أيضا في الشرح الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه أيضا ابن السكن قال الحافظ ابن حجر وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف بغير هذا الإسناد قال ابن القطان يعني مجهول وفي الباب عن ابن عباس نحوه رواه أحمد وفي ضعف لأجل ابن لهيعة ولكن ولله الحمد ذكر الشيخ الألباني أن الراوي عن ابن لهيعة هو عبد الله بن المبارك ورواية عبد الله بن المبارك وأحد العبادين الأربعة عن ابن لهيعة مستقيمة صحيحة، والراوي عن ابن عباس مبهم. وإذا الضعف في رواية عبد الله بن عباس من قبل الإبهام. وعن سعد بن أبي وقاص في علم الدارقطني شواهد، وعن أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه بلفظ اتقوا اللاعنين أو اللعانين، قالوا من اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وفي رواية ابن حبان وأحميتهم، وفي رواية ابن الجارون أو مجالسهم. وفي لفظ الحاكم من سل سخيمته، يعني المراد البراز والغائب، المراد الغائب والبول، على طريق عامرة من طريق المسلمين، طرق المسلمين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ولكن هذا كما ذكر الشيخ الألباني من الضعف الذي ينجبر. قال الحافظ ابن حجر وفي ابن ماجه عن جابر بإسناد حسن مرفوعا إياكم والتعريس على جواد الطريق. جواد جمع جادة، يعني الطريق الرسمية الرئيسية التي يذكر المشي عليها السير عليها. لجواد الطريق في الليل هي مأوى الهوام، مأوى الهوام، لأن الهوام في الليل الحشرات مثل الحيات، ثعابين، فيران، قنابل وما إلى ذلك، تخرج في الليل تتلمس شيء من الطعام على هذا الطريق يلقيه المارة وما إلى ذلك. فمن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التعريس، يعني إذا عرست ونزلت من الليل ترتاح وأنت مسافر ابعد من الطريق. وهذا في زماننا اليوم أمر واجب، لأنك لو نمت على الطريق ما شاء الله يجيك سيارة أحدث موديل في أقصى سرعة تنسف نسفا. إذا لابد فعلا تجتنب جواد الطريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره. نهنا بإياكم والتعريس، التعريس هو النزول للاستراحة، نزول مسافر للراحة على جواد الطريق، فإنها مأوى الحياة والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. وعلي بن عمر لها أن يصلي على قراءة الطريق أو يضرب عليها الخلاء أو يبال فيها. وفي إسناد ابن لهيعة وقال الدارقطني رفعه غير ثابت، يعني موقوف. قال في التقريب أن أبا سعيد الحميري شامي مجهول، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشعبي المرسلة أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعين وأعدوا النبل أو النبل، والمراد النبل أو النبل الحصى الاستجماري. قال ورواه أبو عبيد من وجه آخر عن الشعبي عن من سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن حجر وإسناده ضعيف. ورواه ابن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة مرفوعا، فصححه أبوه وصحح أبوه وقفه، يعني أبا حاتم الرازي. والنبل والنبل بضم النون وفتحها الأحجار الصغار التي يستنجى بها. والحديث يدل على المنع من قضاء الحاجة في الموارد. لما؟ لأن فيها إفساد الموارد على المسلمين وتلويثها والظل وقارعة الطريق لما في ذلك من الأذية، لا ضرر ولا ضرار. فالبراز قد سبق ضبطه في باب الإبعاد والاستتار. وقال البراز والبراز، البراز الموضع الذي يذهب فيه الدائم لقضاء حاجة، والبراز هو الحدث نفسه. قال والمراد بالموارد المجاري والطرق إلى الماء واحدها مورد، والمراد بقارعة الطريق أعلاه، سمي بذلك لأن الماضين عليه يقرعونه بنعالهم ورجلهم. قال ابن رسلان والمراد بالظل الموضع الذي يستظل به الناس ويتخذونه مطيلا وينزلونه لا كل ظل. كم حديثا قرأنا؟ الأول حديث أبي موسى الأشعري في ارتياد المكان الرخ والسهل الليل، هذا حديث أبي موسى الأشعري. الثاني عبد الله بن حديث عبد الله بن سرجس في النهي عن البول في الجحري. الحديث الثالث حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. طيب الحديث الرابع حديث من؟ حديث معاذ اتقوا ايه؟ الملاعن الثلاث. قال البراز في الموارد وقارعة الطريق والضل. طيب الحديث الخامس هو حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه، يعني في مغتسله. والمقصود يا إخوة مكان الاغتسال إذا لم يكن فيه شيء ينفذ منه الماء كالماسورة والأنبوب ونحو هذا والصهاريج كما هو واقع حالنا اليوم. كان من قبل لم يكن ربما عندهم في الكنف هذه الأنابيب أو المواسير والقنوات يجري فيها الماء سريعا ما ينفذ. فهنا بارك الله فيكم النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الرجل في مستحم، أي في إيه ماذا؟ في مغتسله. قد يقول في بانيو مثلا، بانيو هذا مقفل منهي عن هذا الفعل. يقول مثلا في معون في ناء مثل الطست وما إلى ذلك أيضا يشمل هذا الناء. يقول أن أحدكم في مستحمه، يعني في مغتسله ومحمول كما قلت لكم، ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. الوسواس بكسر الواو، والوسواس اسم الشيطان الفتح فتح الواو. لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. عندكم ثم يتوضأ فيه عندكم ولا ما الظاهر؟ هذه هنا بعد حديث جابر أنه لا أن يبال في الماء الركب الذي يخير لي لا علاقة بهذه الجملة في هذا الحديث. الذي يناسب ربما لو رجعتم إلى أصول لمتون منطقة الأخبار تجدون على الترتيب الصحيح، أما ربما يقع في تقديم وتأخير. هذا الحديث يا أخوان ثم توضأ فيه ويتوضأ منه، ده هذا إيش بالنهي أن يبلغ الرجل أن يقول الرجل في الماء الركب. قال الترمذي حديث غريب، يعني ايه كما قلنا حديث ضعيف. كلام الترمذي لما يقول حديث غريب معناه ايه؟ حديث ضعيف كما مر معنا في الجواهر السليمانيه ودرسنا فيها يوم ماذا؟ يوم السبت بعد المغرب في هذا المنزل. قد وصلنا الى النوع، انتهينا من النوع الضعيف، مررنا بالصحيح وقد اطال الشيخ في المباحث المسائل الثاني الحديث الحسن انتهينا من مسائله وتعريفاته وتعرضنا إلى كلمة الإمام الترمذي حديث غريب وكلمة الإمام الترمذي حديث حسن صحيح وكلمته حديث حسن صحيح غريب معناه. فمما تعرضنا له خلال الدرس الماضي قول الإمام الترمذي إذا قال الحديث هذا حديث غريب يعني ضعيف. طيب السبب في الضعف وعن عنة الحسن البصري في هذا الحديث. الحسن البصري مع دلالته مدلس معنا إخوة، ولكن هذا الحديث الجملة الأولى منه صحيحة لا شواهد، لا يقول أن أحدكم في مستحمه معنا. طيب أدركت أنا أو أستدرك على نفسي مسألة الكلمة التي قلت لكم يا أليق أن تذهب في حديث جابر الضرية فعلا من صميم بس حديث عبد الله بن مغفر لأن فيه ثم يتوضأ فيه معنا. وأراد الإمام ابن تيمية أن يفرق بين هذه الزيادة رواه أحمد وأبو داود بخلاف النسائي بخلاف الترمذي بخلاف ابن ماجه فلم يروي كلمة ثم توضأ منه. يعني عايز يقول ايه؟ عند الترمذي لا يقول ان عند ابي داود عند الترمذي والنسائي وابن ماجه لا يقول ان احدكم فيما استحبه فان عامة الوسوس ايه؟ فالجملة ثم يتوضأ فيه عند احمد وابي داود. مع اتضح لي الان في حفظي مستقر في حفظ الحديث ده بدون الزياده غير لا يقول لنا في مستحب فان عامه الوساوس من احفظ على هذا الشيء. طيب نرجع ثاني يا اخوان. قال الترمذي حديث ماذا غريب واخرجه الضياء في المختار بنحوه قول في مستحبه المستحب المغتسل سمي باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغسل به وأطلق على كل موضع يغتسل فيه يغتسل فيه وإن لم يكن الماء حارا. قد صرح في حديث آخر بذكر المغتسل ولوضع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتسط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسل. خرجه أبو داود والنسائي ورويه عن النبي عليه الصلاة والسلام مجهول وجهالة الصحابي لا تضر. لكن العلة ليست في هذا، العلة في ماذا؟ في عنعنة الحسن البصري قوله عامة الوسواس وكسر الواو الأولى حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه وأما بفتحها فاسم للشيطان. معنا يا إخوان والحديث يدل على المنع من البول في محل الاغتسال لأنه يبقى أثره فإذا انطبح هذا معمول إذا لم يكن هناك أنبوب أو قناة أو مصورة تأخذ الماء ينفذ فيها الماء فإذا انطبح إلى المغتسل. طيب فإذا انطبح إلى المغتسل يعني إيش؟ عاد وارتش على بدن المغتسل شيء من الماء بعد وقوع على محل البول نجسه ولا زال عند مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك فيفضي به إلى الوسوسة التي علل صلى الله عليه وسلم نهي بها. قد قيل إنه إذا كان البول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة هذا صحيح وربط النهي بعلة إرضاء المنع عنه إلى الوسواس فيه يصلح قرينا بصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. وعن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يبال في الماء الركب فهو أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قد تقدم الكلام على الحديث في باب بيان زوال تطهير الماء وفي باب حكم الماء فليرجع إليه الماء. إذا الآن ممكن يعني نحصر أحاديث هذا الباب. أول شيء حديث الحديث الأول الحث على تحري وطلب المكان الرخو اللين إذا أردت البول لكي لا يعود رشاش البول على بدنك وثيابك فإن عامة عذاب الفرد من البول. الحديث الذي يليه النهي عن البول في الجحر والسواء قلنا صح الحديث أو لم يصح نحن نجتنب هذا. الذي يليه النهي عن التخلي في طريق الناس أو ظلهم أو في الموارد ونتقي هذه الموجبات للعام. حديث عبد الله بن غفال النهي عن البول في المغتسل. وأخيرا النهي عن البول في الماء الراكد. بإذن الله يلي هذا الباب الثامن في أبواب أحكام قضاء الحاجة والتخلي باب البول في الأواني للحاجة باب البول إيه؟ في الأواني للحاجة وبعدين ثم الباب الذي يليه باب ما جاء في البول قائما. معنا بارك الله فيكم. طيب بخصوص إخوة سيفتح درس إن شاء الله جديد في هذا المسجد بإذن الله يوم الخميس صباحا بعد الفجر في مادة المواريث في مادة المواريث. السبورة جاهزة، الكهرباء جاهزة، الأقلام جاهزة، المشايخ جاهزون، الكاميرا جاهزة، العصير جاهز والتمر جاهز والماء موجود. وأهل المسجد أرحبهم. البداية في علم المغربية للشيخ وحيد عبد السلام داري، عرفتمون كتاب والكاتب خلاص ميسور جدا في المكتبة، من وجده وجده، من لم يستطع صوره. أنا البداية أمام الكاميرا، البداية في علم المغرب إن شاء الله نبتدي الخميس المقبل بإذن الله صباحا. فيبقى معنا في مسجد التوحيد درسان في التفسير، فننتقل الخميس من التفسير إلى المواريث لحاجتنا إلى مادة المواريث. بارك الله فيك. عرفنا؟ إذا سيكون خميس هنا إن شاء الله صباحا في علم المواريث، علم شهر لدهر، فما نضيعش الفرصة. علم المواريد في شهر تأخذه كما يقول العلماء، علم شهر لدهر ينفع كل الظهر كل الزمن. خلاص؟ في واحد منكم عنده اعتراض؟ ففي واحد منكم موافق؟ مرة بيقولوا اجتمع على رجل ضربه فقال لهم من اللي ضربني؟ ما رضاش حد يرفع يده. طب قال لهم طب من اللي ما ضربنيش يرفع يده؟ بقول له انت بتعمل ليه كده؟ قال لي ما هو اللي هيرفع يده وما ضربنيش هعرف من اللي ضربني. فعرفنا الان من الموقف من الموقف. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.